هنتكلم عن المحاضرة أو يعني هنتكلم في المحاضرة 56 من محاضرات المدارس الفكرية الإسلامية، وهي المحاضرة الثالثة عن جماعة الإخوان المسلمين أو فكر مدرسة الإخوان المسلمين أو المدرسة الفكرية للإخوان المسلمين. لما قلت جماعة الإخوان المسلمين الناس زعلوا، قالوا ليه بتتكلم عن جماعة الإخوان المسلمين؟ أنت مالكش دعوة بالإخوان المسلمين، أنت مش الإخوان المسلمين، خلي الكلام عن الإخوان للإخوان. لما قلت فكر الاخوان المسلمين قالوا هم الاخوان المسلمين لهم فكر غير فكر بقيه المسلمين، احنا مسلمين ما تتكلمش عن فكرنا. فانا رجعت تاني للمدرسه الفكريه للاخوان المسلمين، دي ما حدش يزعل منها. اذا كانوا ينكروا ان لهم مدرسه فكريه تبقى العهده عليهم وليست العهده على اللي بيتكلم عنه. في اللقاء الماضي انا انتهيت الى اني اكدت لحضراتكم انه الدلو الذي القى به حسن البنا في مجرى الحياه الفكريه الاسلاميه كان دلو فكرة الإسلام الشامل، الإسلام الذي يشمل كل جوانب الحياة. لكن دي عبارة أنا قلتها، الكلام بتاع حسن البنا الذي يدل على هذا أنا لم أستطع أن أنقله، الوقت ما كانش يسمح به. فحبيت النهاردة أحط لحضراتكم صورة مجهرية، صورة بالمايكروسكوب من كلام حسن البنا الذي يثبت أن دعوته قامت ودارت واشتغلت حول فكرة شمول الإسلام. ولما نقارن باللي حصل بعد حسن البنا مباشره واللي حصل بعده بشويه واللي حصل بعده بشويتين، هنلاقي ان حسن البنا هو اللي كان عنده هذه الفكره وهو الذي كان يدير العمل الاخواني ومشروع النهضه الاسلاميه كله عليه. حسن البنا عنده مجموعه من الرسائل منشوره تحت عنوان مجموعه رسائل الاستاذ الامام، ودلوقتي في مركز ابحاث الاخوان المسلمين، مش عارف نسيت اسمه ايه، كان قدام الصفحه بس نسيت اسمه، مركز البصائر اللي بيديره جمعه امين. ايوه، مركز البصائر ده اصدر 15 كتاب حتى الان من تراث حسن البنا، الكتاب الخامس عشر منهم هو مجموعه الرسائل، فيها الرسائل المنشوره سابقا اللي كلنا عارفينها، وفيها رسالتين او ثلاثه جديده. فكره الرسائل دي الناس تفتكر انها رساله يعني كتاب مطبوع، لا، الرسائل هي خطب حسن البنا الجامعه التي كان يقولها في المركز العام للاخوان المسلمين في المؤتمرات. والاخوان عملوا 6 مؤتمرات، من المؤتمر الاول للمؤتمر السادس، بعد المؤتمر السادس ما قدروش يعملوا لانه عددهم كان قد بلغ حدا لا يمكن ان يحضروا فيه في مكان واحد. وحسن البنا كانت فكرته عن المؤتمر انه جميع الاخوان المسلمين اللي في القطر المصري وبعض الاخوان اللي خارج القطر المصري يكونوا موجودين في المؤتمر، فبعد المؤتمر السادس ما عادش عندنا مؤتمرات وبقى تطلع خطب او رسائل او حاجات كده. في رساله في المؤتمر الخامس اتكلم عن حاجه سماها اسلام الاخوان المسلمين. وقال ما حدش ينتقد ويظن انه الاخوان المسلمين لهم اسلام غير اسلام محمد، هو اسلام محمد، لكن لازم نشرح لكم ما هو هذا الاسلام حتى يعرف الناس الى ما ندعو والى ما على ما نعمل الى اخره. نحن نعتقد ان احكام الاسلام وتعاليمه تنتظم كل شؤون الناس في الدنيا وفي الاخره. فالاسلام عقيده وعباده، وانا الكلمات دي كتير قوي الناس حافظينها، لكن كتير قوي من الناس مش بيربطوا بين حفظها، وهي جميله ونسقها جميل وحلو، وفكره الكلمات الثنائيه دي فكره كل الخطباء البلغاء بيعملوها، اخونا الدكتور القرضاوي دايما يربط بين حاجتين بين حاجتين بين حاجتين بين حاجتين، وده من تاثره بحسن البنا رحمه الله عليه. فقال حسن البنا الاسلام عقيده وعباده ووطن وجنسيه ودينا ودوله وروحانيه وعمل ومصحف وسيف. ولكن هذه العبارات الجميله اللي هي مقترنه بها كل حاجه وضدها كل حاجه وضدها وكل حاجه وعكسها لا تكفي للدلالة على الشمول، فحيدل العيب بعد شوية. فيقوم يقول بعد شوية إن القرآن الكريم ينطق بذلك كله ويعتبره من لب الإسلام ومن صميمه ويوصي بالإحسان فيه جميعا. أنا لما أسمع الكلام ده أقول القرآن ما قالش حاجة أبدا على الكلام ده، قال عن العقيدة والسيف والمصحف ومش عارف إيه، الكلام اللي بيقوله حسن البنا ده فين في القرآن؟ يقوم يجي هو يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. قال وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، ده الاخره، ده العمل للاخره. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ده العمل للدنيا، ده بقى السيف والشركه والوطن والجنسيه والدين والدوله الى اخره. وبعدين واحسن كما احسن الله اليك، امرك بالاحسان في شاني الدنيا والاخره. وده نظر جميل وصحيح في الايه. بعد ما ذكر بعض الايات اللي تتكلم عن المعابدات والمعاملات والحدود والعقوبات والدوله الى اخره، قال وهكذا اتصل الاخوان، يعني الاخوان المسلمون، وهكذا اتصل الاخوان بكتاب الله واستلهموه، طلبوا منه ان يلهمهم، واسترشدوه، طلبوا منه ان يرشدهم، فايقنوا ان الاسلام هو هذا المعنى الكلي الشامل، وانه يجب ان يهيمن على كل شؤون الحياه وأن تصطبغ جميعها به وأن تنزل على حكمه وأن تسير قواعده وتعاليمه ما دامت الأمة. والجملة دي من فضلكم خليكم يعني منتبهين لها لأنه هيبقى لها أثار خطيرة بعد كده. ما دامت الأمة تريد أن تكون مسلمة إسلاما صحيحا. الإسلام الصحيح لا يكون إلا بكلام القرآن، واليقين الذي يترتب على هذا الاستلهام أن القرآن الكريم ينظم شؤون الحياة كلها، وأن الإسلام يشمل شؤون الدنيا وشؤون الآخرة. ده مؤدى استلهام القرآن واسترشاده إذا كانت الأمة تريد أن تكون مسلمة إسلاما صحيح. أما إذا أسلمت في عبادتها ده كان خطر. أما إذا أسلمت في عبادتها وقلدت غير المسلمين في بقية شؤونها فهي أمة ناقصة الإسلام. ناقصة الإسلام ده التعبير بتاع حسن البنا، في ناس هيجوا بعد شوية يقولوا كلام تاني. فهي أمة ناقصة الإسلام، تظاهر الذين قال الله تعالى فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. المبدأ الثاني اللي حطه أن القرآن والسنة هما مصدر كل شيء في الإسلام، لا يوجد شيء في الإسلام إلا ما رجعوا إلى القرآن والسنة، وهذا كلام في غاية الصحة لا يقبل أحد خلافه. المبدأ الثالث بقى قالوا إلى جانب هذا يعتقد الإخوان المسلمون أن الإسلام كدين عام، يعني باعتباره دينا عاما أو من حيث هو دين عام، انتظم كل شؤون الحياة في كل الشعوب والأمم بكل الأعصار والأزمان، جاء أسمى بدل دين بينظم كل شؤون الناس في كل الأماكن، لا يمكن يعرض للجزئيات والتفاصيل الصغيرة والتافهة، جاء أسمى من أن يعرض لجزئيات هذه الحياة. جاب الكليات بس، جاب القواعد العامة بس، جاب الأسس الكلية بس، لكن ما جابش الجزئيات. حطوا الميكروفون كده ولا حطوه كده، اقعدوا يمين ولا اقعدوا شمال، صوروا بالكاميرا وانتوا في ايدكم، ولا اشتروا حامل احسن بثلاثة صاغ يريحكم. ما التفاصيل دي مش موجودة، لكن موجود انك توثق ما قلت، موجود انك انت اذا تداينتم بدين الى اجر مسمى فاكتبوه، تاخذوا القاعدة دي تجعلها مضطردة في كل ما تقول وتفعل، يبقى عليك ان توثق ما تقول وتفعل. فجاء بالكليات، قال جاء اسمى من ان يعرض لجزئيات هذه الحياة وخصوصا في الامور الدنيوية البحتة زي الامثلة اللي ضربتها دي، إنما هو يضع القواعد الكلية ويرشد الناس إلى طريق عملية لتطبيق هذه القواعد والسير على هدى. كان كده كفاية، كان كده كفاية ليدلنا على فكرة شمول الإسلام التي يدعو إليه. لكن حسن البنا وقت ما عمل الكلام ده في رسالة المؤتمر الخامس كانه يشعر بتسارع الزمن، وإن المسألة مستعجلة وينبغي فيها أن يقول أقوالا باقية ترشد الناس الذين سيأتون بعدها. كونهم لم يسترشدوا بها استرشادا تاما ده غلط، لكن حسن البنا أدم عليه رحمة الله عليه. قال فلك أن تقول بعد ما تعرف الكلام ده عن إخوان المسلمين، فلك أن تقول عن إخوان المسلمين أو عن دعوة إخوان المسلمين إنها، وقال ثمن خصائص. الخصيصة الأولى دعوتنا سلفية، قال لأنهم يدعون إلى العودة للإسلام إلى معينه الصافي كتاب الله وسنة رسوله. الخصيصة الثانية طريقة سنية، لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة في كل شيء وبخاصة في العقائد والعبادات، عشان موضوع البدع وموضوع القبور وموضوع الشعوذة وموضوع دعاء الموتى وموضوع التوسل بالأموات. أم يحط الجملة كده، لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة المطهرة في كل شيء وبخاصة في العقائد والعبادات. وبعدين يحط جملة غريبة قوي، في العقائد والعبادات يقول ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. هو أنت ممكن يبقى بينك وبين العمل بالسنة المطهرة في العقائد والعبادات حائل؟ ممكن تكون في مجتمع، ممكن تكون في مسجد، ممكن تكون في مكان، فيقول ناس أو يقول رجل أو يقول شيخ أو يقول طالب علم كلاما هو خطأ في السنة، فتحاول أن تقومه فينالك من الأذى ما لا تعرف كيف تتخلص منه. فإذا كنت في مثل هذه الحال فعليك بالسكوت، وأنت بريء الذمة لأنه يكفي أن تنكر هنا بقلبك. فقال حتى في العقائد والعبادات يعملون يتمسكون بالسنة ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وأنا فاكر عالم من العلماء الكبار الشيخ الجديري مؤلف الفقه على المذاهب الأربعة في مدينة الإسكندرية، كان عنده درس في مسجد فكان بيتكلم على الإسراء والمعراج وكده. الشيخ جزيري كان حاضر في الدرس، كان شيخ المسجد بيتكلم عن درس في الإسراء والمعراج، الشيخ جزيري بالصدفة حاضر وبعض الناس الطيبين السلفيين حاضرين، السلفيين بتوع زمان مش بتوع دلوقتي، لأن بتوع زمان كانوا أرق قلوبا وأهون أفئدة وأطيب للناس وألين أجنحة وكانوا موطئين أكنافا، كان أخلاقهم غير أخلاق اللي أنتوا عارفينهم من إخوانكم وأصدقائكم السلفيين دلوقتي، تقف جنبه في الجامعة يعمل لك كده ويقابلك تقول لك بتتكلم ازاي، انت شو ربي ده انك تتكلم ازاي اما تسيب ده انك الاول نتكلم. ويتكلم في التليفون في التلفزيون يقول كيف تسمع كلام الراجل ده وهو ما هو ملتحي؟ هذا كلام ما يصح ما يجوز. فطبعا ترد عليه تقول لك فلا تسمع ما تسمعش ما سمعت. فكان بعض السلفيين الطيبين بتوع زمان قاعد مع الشيخ الجزيري في المسجد، والشيخ امام المسجد بيلقي درسا عن الاسراء والمعراج، فتعرض لمساله رؤيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للرب سبحانه وتعالى في واقعه المعراج. القصة دي طبعا فيها خلاف قديم كلكم عارفينه، والسيدة عائشة بتقول من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفنية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال نور أن أراه، وفي كلام كتير. فالشيخ قال بقى الرؤية وتجلى له، ولما تجلى له حصل له، لما حصل له فعد له، الكلام الكتير الخرافة ده. فأخونا السلفي ده اتجنن قال له يا مولانا، فالشيخ الجزيري مسك إيده كده بقوة وقال له اسكت خالص ما تتكلمش، يسكت خالص. فالشيخ قال له عايز ايه؟ قال له انا مش عايز حاجه، ده انا بس كنت بكلم الشيخ الجزيري. قال له طيب كمل درس. فلما قاموا هذا الرجل السلفي صديق الشيخ الجزيري، انت يا مولانا انت مصدق؟ قال له لا انا مش مصدق الكلام ده، انا مكذبه قد ما انت مكذبه 30 مره، والادله اللي عندي على تكذيبه اقوى من الادله اللي عندك 30 مره، لكن لو تكلمنا في هذا المجتمع لضربونا بالاحذيه حتى خرجنا من المسجد فارين. فتقعد ساكت احسن ونخرج محترمين، صلي معاهم لان الصلاه خلفهم تصح، وبعدين نخرج محترمين من المسجد ونبقى ندرس احنا بعدين اللي احنا عايزينه. فلذلك قال ما وجدوا الى ذلك سبيلا، لانه ما كانش عايزهم يتعرضوا لما لا يجوز ان يتعرض له الانسان العاقل في المحافل الاسلاميه. طيب قال دعوه سلفيه وطريقه سنيه وحقيقه صوفيه. الاثنين الاولين دول سلفيه وسنيه، ازاي تمشي مع الصوفيه؟ قال وحقيقه صوفيه. وخدوا بالكم هو ما قالش طريقه صوفيه. ما هو ما الشيخ طريقه. هو بيقول ان في دعوته حقيقة صوفية، يقول هذه الدعوة حقيقة صوفية لانهم يعلمون ان اساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل والاعراض عن الخلق والحب في الله تعالى والارتباط على الخير. فاكرين لما اتكلمنا عن التصوف قلنا في تصوف عقلي وتصوف سلوكي، قلنا في تصوف فلسفي وتصوف اخلاقي. حسن البنا كان من زعماء التصوف السلوكي والاخلاقي، لكنه كان من اكبر الممكنين للتصوف العقلي والفلسفي والعقدي، لان هذا يخالف الشريعه الاسلاميه الصريحه الصحيحه. طيب انت دعوه سلفيه وطريقه سنيه وحقيقه صوفيه وهيئه سياسيه، لانهم يطالبون باصلاح الحكم في الداخل وتعديل النظر في صله الامه الاسلاميه بغيرها من الامم، ده اوباما، وتعديل النظر في صله الامه الاسلاميه بغيرها من الامم في الخارج. ده نظام دولي عادل، نظام دولي جديد، ما ينفعش تفضل الأمة الإسلامية مستضعفة ومحتلة. طبعا بيقولوا الكلام ده والإنجليز موجودين في كل مدن قطر مصر، ما كانوش لسه راحوا القناة، وشركة قناة السويس الفرنسية هي اللي بتدير قناة السويس. وتربية الشعب على العزة والكرامة والحرص على قوميته إلى أبعد حد. قوميته بقى حسن البنا بيتكلم عن القومية، إخوان المسلمين اللي هم عند خصومهم أعداء العروبة وأعداء الوطنية وأعداء القومية بيتكلموا عن القومية. هنلاقيه مرة في رسالة ثانية مش هنذكرها هنا لأن الموضوع ما يستحملش، لكن في رسالة ثانية بيقول إن الإسلام قومية ودين، والعروبة في صلبه، واللسان العربي في قلبه، والذي ينكر هذا لا يعرف من الإسلام قليلا ولا كثيرا. ما كانش دعوة الإخوان لم تكن ضد القومية في يوم من الأيام، لكن كانت تفهم القومية على أنها أساس من أسس النهضة وليست عقيدة بديلة لعقيدة الإسلام، وانها ليس لها نبي زي ما قال الاخ لما مات، يا نبي القوميه يا نبي الوطنيه يا نبي الحريه. دول مش انبياء، الانبياء نزلوا برسل برسالات من السماء وليس بمبادئ سياسيه. طيب خلصنا السياسه. قال وجماعه رياضيه، نادي رياضي يعني، لانه هيقول انه احسن من الانديه الرياضيه، مش بس يعني احسن من الاهلي والزمالك والترسانه. قال لانهم يعنون بجسومهم ويعلمون تربيه الابدان، لأنهم يعنون بجسومهم ويعلمون أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لبدنك عليك حقا، ويعلمون أن تكاليف الإسلام كلها، كل تكاليف الإسلام لا يمكن أن تؤدى كاملة صحيحة إلا بالجسم القوي، وهم تبعا لذلك يعنون بتشكيلاتهم وفرقهم الرياضية عناية تضارع وربما فاقت كثيرا من الأندية المتخصصة. زي ما قلت لحضراتكم هو اهم من الاهلي ومن الزمالك وبتاع. عنده قصه هنا مهمه قوي لازم الناس تنتبه اليها. علي ماهر لما كان رئيس الديوان الملكي رحمه الله عليه، علي ماهر من السياسيين المصريين العظماء، علي ماهر لما كان رئيسا للديوان الملكي في اول عهد الملك فاروق اتصل بالاستاذ حسن البنا وقال له انا عايز ارتب لك لقاء مع الملك. قال له ده شرف عظيم لي انك ترتب لي لقاء مع الملك. قال له طيب انا شهر كذا في الحته الفلانيه. قال له لا لا انت ترتب لي لقاء مع الملك في الصيف. قال له اشمعنى في الصيف؟ قال له احنا في الصيف بنكون في المعسكر عام للاخوان المسلمين، موجود فيه كميات كبيره، فاقدر لما اقابل جلاله الملك وارجع لهم احكي لهم ايه اللي حصل، فيبقى دي دعايه كويسه لجلاله الملك. فاتفقوا على ذلك. جه الصيف، كان في اسكندريه جلاله الملك في المنتزه وهيصلي بكره في سيدي جابر، تعالى صلي الجمعه في سيدي جابر وقابل جلاله الملك. اللي بيحكي الحكايه دي الاستاذ محمود عبد الحليم ربنا يديله الصحه في اسكندريه، وبيقول انه هو مات بعيد. وبيقول انه كانوا في المعسكر وهينصرفوا بكره، فلقوا الاستاذ حسن البنا قال لهم لا ما تمشوش خليكم قاعدين. ليه نقعد؟ قال بس خليكم قاعدين في امر مهم. طبعا الطاعه العمياء او الطاعه يعني المطلقه للمرشد، حاضر قاعد بكره خلاص هنمشي. لا ما تمشوش لغايه ثالث يوم. ثالث يوم قال لهم كل واحد طلع لبس الجواله ويكويه ويلبس الصبح وهنتقابل على باب المعسكر الساعه كذا. قال رحنا الساعه كذا لان هو اول واحد فينا لابس لبس الجواله ومعلق الشاره بتاعت رئيس الجواله وعمل الصفاره في صدره. هو واقف، ايه يا استاذ ده احنا رايحين في مخوص المعسكر ومروحين. قال لا احنا هنروح نصلي الجمعه في مسجد سيدي جابر اللي هيصلي فيه الملك، بس احنا مش هنخش معاه الجامع، احنا هنقف صفين على الباب ساعه ما يجي الملك يفاجئ بجواله الاخوان المسلمين هم اللي واقفين يستقبلوه، مش الشرطه اللي لابسه احمر وابيض وحاجات كده. طبعا هو بيقول محمود عبد الحليم احنا اتخضينا يعني، لا قال لنا ولا رتب لنا ولا بتاع. قالوا له طيب يا استاذ الحكومه والدوله؟ قال لهم ما فيش دعوه. قال فخرجنا من المعسكر ماشيين، مش اسكندريه، ماشي في اسكندريه من اولها لاخرها، جوالك الاخوان المسلمين، وطبعا الاخوان المسلمين اللي بيمشوا في الشارع بيهتفوا الله اكبر ولله الحمد، الله غايتنا ورسوله زعيمنا والقران دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله احلى امانينا. ماشيين بالهتافات دي، كل اسكندريه اتفرجت على الاخوان المسلمين مجانا، يعني لا دفعوا قرش ابيض ولا عملوا اعلان ولا نزلوا خبر كاذب ان الناس سجنوهم ولا ضربوهم ولا حاجه كده. مشوا في الشارع لغايه ما وصلوا مسجد سيدي جابر اللي يعرفوا منكم هو مسجد قدام محطه الترماي. فوقفوا من محطة الترماي لغاية المسجد صفين كده، والملك هيجي على الكورنيش ويدخل دلوقتي جنب المستشفى العسكري، ما كانش زمان، كان زمان أرض جوه المعسكرات، هيدخل من جوه معسكرات الجيش ويخرج من معسكرات الجيش يلاقي نفسه قدام باب الجامع. فهو خرج من معسكرات الجيش لقى نفسه قدام جيش. علي ماهر في السيارة مع الملك، الملك طبعًا كان بيخرج سيارة مكشوفة، ما كانوش دول بيمشوا بطيارات هليكوبتر وبتاع. فعلي ماهر لمح المسألة، وربما يكون حسن بنا قال له ما حدش يعرف يعني، انما الروايه كما هي في كتاب محمود عبد الحليم انه علي ماهر مدى حسن البنا من وسط الجواله فتقدم الى السياره فسلم على الملك وقال للملك ده حسن البنا، وحسن البنا قال له احنا بندعو لك ونرجو الله ان يثبتك وينصرك بالحق وينصر الحق دي، شويه كلام كده من بيقولوا المشايخ، وخلصوا رجع للجواله وصفر ودخلوا الجامع صلوا مع الملك وروحوا. ايه يا استاذ ده؟ قال لهم احنا ما خسرناش اي حاجه، احنا الناس شافتنا واسكندريه كلها عرفتنا، والملك فوجئ بان احنا ناس منظمين محترمين، ومن احنا مش درويش، احنا لابسين شرطات محترمه ولابسين قمصان مكويه وعندنا صفاره بنصفر بيها وعندنا هوتات بنقوله. فاحنا احنا عملنا الان دعوه، ما كانش بيتكلم بكلمه دعايه مع الفاظ عادي، عملنا دعوه لا نستطيع ان نعملها في اي مناسبه اخرى. الملك لما بيجي في حته كل الدنيا بتيجي معاه، زي دلوقتي الرئيس لما بيروح في حته كل الدنيا بتيجي معاه، فكل الدنيا عرفتنا. بعد كده هنرجع الى قواعدنا، هم اللي هيجوا يتصلوا بينا. وهذا الذي كان من يوم لقاء الكشافه ده الى ان استشهد حسن البنا رحمه الله عليه، كان المسؤولون هم الذين يسعون الى الاخوان وليس الاخوان هم الذين يسعون الى المسؤولين. طيب ادي جماعه رياضيه ولذلك يعنون بتشكيلاتهم، تشكيلاتهم دي تشكيلات الجواله والكشافه. طيب وعلى فكره حسن البنا من اول الجمعيات المصريه التي سجلت في سجل الكشافه العام لما انشئ. ولما قامت الثوره وحلت اجهزه الكشافه القائمه ضغط الاخوان المسلمون ضغطا هائلا لكي ينشا جهاز جديد في وزاره التربيه والتعليم، كان غيرنا اسمها من معهد التربيه والتعليم، ينظم الكشافه فانشئ، وكانت اول جماعه تسجل فيه جماعه الاخوان المسلمين، وكان عدد كشافيها سنه 1952 7500 كشاف، لم يكن في مصر احد عنده 7500 كشاف. ولما جم يسجلوا اعترضوا على 500 لان سنهم فوق ال 60، طبعا هو كان عنده كشاف فوق ال 70 فوق ال 80 كله كشاف، فاعترضوا على سنهم فوق ال 60، فكان عددهم اكثر من، كان عددهم 500 فنزلوا 52 7500 53 في التسجيل الجديد كانوا 7000 بس، فكان عنده 7000 كشاف في التسجيل الجديد سنه 53. طيب خلص الجماعه الرياضيه دي كانت نمره 5، نمره 6 قال ورابطه علميه ثقافيه، لأن الإسلام يجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث الصحيح يا جماعة يؤكد طلب العلم فريضة على كل مسلم. هو الأستاذ البنا رحمة الله عليه قال ومسلمة الكلمة الشائعة في الرواية المشهورة على ألسنة الناس، لكن هذه كلمة ضعيفة، ليس في الحديث كلمة ومسلمة، لأن لفظ مسلم يشمل المسلم والمسلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعقل أن يضيف إلى لفظ مسلم لفظ مسلمة وهو متضمن فيه، لأن هذه الإضافة لا معنى لها. فالحديث الصحيح يقف عند مسلم. كنا الوعاظ والأئمة والدعاء ما يستعملوش الرواية الضعيفة، يستعملوا الرواية الصحيحة، طلبوا العلم فريضته على كل مسلم. قالوا لأن أندية الإخوان يقصد شعب الإخوان. شعب دي كانت حاجة غريبة جدا، كان في شعب أوضة قد دي، شعب شقة قد دي مرتين، شعب دورين، شعب فيلا في الريف بتاعت واحد عظيم ادها لهم هدية أو أوقفها عليهم أو أجرها لهم. شعب كانت حاجات غريبة جدا، وكل شعبة ما يكفيها من النشاط. مثلا أنا أعرف شعبة كان اسمها شعبة الكوس في اسكندرية جنب الحي اللي كنا نسكن فيه، وكانت دي أقرب شعبة للإخوان إليه. كانت شعبة صغيرة جدا، فكان كل اللي فيها غرفة اجتماعات بيصلوا فيها لما تعدل الصلوات، وفيها كنبتين عربي كده لما يجي واحد يدي درس للصفوه منهم يقعد على كنبه منهم والباقي على الكنبه والارض. والغرفه الثانيه كان فيها ثلاث ترابيزات بينج بونج عشان الناس تلعب التنس الطاوله ده وتتريق، ما فيش رياضه ممكنه هناك غير كده. طيب هو عنده حكايه تنميه الابدان دي وتقويه الابدان حاجه مهمه جدا، يعمل ايه؟ قدام الشعبه دي دكان علاف. دكان علاف ده عنده مساحه كده من الارض فاضيه كان بيشاور فيها حاجات العلافه اللي بيقولها الفول والعدس وبتاع. فالاستاذ حسن البنا اتفق مع العلاف ده انه يخلي له الساحه دي ثلاث ايام. فالراجل العلاف قال له طيب، قال له ثلاث ايام ليه؟ اخلي لك نصها طول الاسبوع وخلاص. فبقى نصها خالي، النص ده كان بيتعمل فيه رفع الاثقال وبيتعمل فيه المصارعه. طبعا ما كانش عندهم فلوس يجيبوا المراتب الضخمه بتاعت المصارعه دي اللي بتحمي من الكسر ومش عارف ايه وبتاع، فكانوا بيلعبوا المصارعه على مخدات قطن، على مراتب قطن بتاعت البيوت. ثلاث اربع بيوت تبرعت ثلاث اربع مراتب، حطوهم جنب بعض وحطوا عليهم لحاف او لحافين، وبقى هم يمارسوا المصارعه على هذه المراتب، وده راينا باعيننا. فكانت الشعب الواسعه الكبيره تتسع لكل انواع النشاط، اهلا وسهلا. الشعب الصغيره لا تتسع الا لبعض انواع النشاط يتعمل فيها والباقي يمتد الى الخارج. الشعب الكبيره مثلا كان عندها محاضرات ثقافيه كل اسبوع، الشعب الصغيره ما تقدرش تعمل كده. فكانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا مجلات حائط. مجله حائط في الشارع، يعني تمشي في الشارع كده تقرا مجله حائط، تقف تقرا الطلبه والشباب والنساء والرجال، كل واحد عايز يقرا، فيقف يقرا مجله الحائط. بعد ما يقراها في الاخر خالص يلاقي مكتوب بخط صغير كده الاخوان المسلمون، والعلامه الخضراء دي اللي فيها مصحف فلسفي. الله، كل الكلام ده، الكلام ده شعر، الكلام ده نثر، الكلام ده تعليق على قذاره الشوارع وان الناس لازم تنظفها، الكلام ده ارشاد الى امام جيد في مسجد جيد حوالين الناس دول يروح يصلوا عند الجمعه، انواع من هذا الشيء، من هذا الشغل. ومجله الحائط حجمها لا يزيد عن هذا البرواز، ليست شيئا ضخما، حاجه كده صغيره فيها حاجتين ثلاثه تقراهم وتفضل فاكرهم. اهم ما فيها انك تفضل فاكر اللي قراته. وانا سمعت بعض الذين كانوا يشرفون على هذه المجلات في منطقتنا يقول انه كانت المجلات دي بتراجع من اساطين اللغه العربيه في محافظه اسكندريه وقتها من الاخوان، ييجوا يراجعوها يشوفوا فيها خطا لغوي ولا لا، خطا املائي ولا لا، الكلمه صعبه نغيرها بكلمه سهله ولا لا، البيت الشعر اذا كان جايبين بيت شعر او موجود بيت شعر لشاعر يجوز ان يحتج بقوله لانه من اصول الاحتجاج ولا لا، الى الدرجه دي. والناس دول كانوا ناس شبه اميين، ومع ذلك بيجيبوا لهم كبار مفتشي اللغه العربيه يرجعوا لهم حاجاتهم عشان تنشر على الناس فيرتقي مستوى الثقافه. ورابطه علميه ثقافيه، لان انديه الاخوان هي في الواقع مدارس للتعليم والتثقيف ومعاهد لتربيه الجسم والعقل والروح كلها. طيب الخصيصة السابعة أنها شركة اقتصادية. أنت يا عم عايز سياسة وعايز طريقة سلفية وعايز حقيقة صوفية وعايز دعوة سنية وعايز نادي رياضي ومؤتمر ثقافي أو شركة اقتصادية، لأن الإسلام يعنى بتدبير المال وكسبه من وجهه، وهو الذي يقول نبيه صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذا الحديث الصحيح رواه أحمد وغيره عن عمرو بن العاص، وفي رواية صحيحة نعم المال الصالح للرجل الصالح، وفي رواية صحيحة نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، كل ده صحيح. لكن في حديثين تانيين استعملهم الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لا يصحان، وانا بقولهم لحضراتكم، اولا لان استعملهما فيجب ان انقل عنه نقلا صادقا، ثانيا لانه كثير من الذين سيقرؤون الرسائل بعد الجلسه دي او يبحثون عنها قد يغشهم ورود هذه الاحاديث في الرسائل، والحديث الضعيف لا يجوز الاحتجاج به في اي شيء، لا في فضائل الاعمال ولا في غيره. الحديثين الضعيفين اللي جابهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من امسى كلا من عمل يده امسى مغفورا له، حديث لا يصح. والحديث الثاني ان الله يحب المؤمن المحترف، حديث ضعيف جدا. فالحديثين دول هو اوردهم على جاري عاده اهل الوعظ في ان يذكروا ما يدل على المعنى الذي يريدونه ولو لم يكن بالغ الصحه او صحيحا في نظرهم. خلص شركه اقتصاديه هنشوف دلوقتي بعد شويه الشركات اللي عملوها الاخوان المسلمين، لان البرنامج ده اتنفذ يا جماعه، ده ما كانش برنامج نظري، ده برنامج اتنفذ فعلا. وفكره الاجتماعيه دي اخر خصيصه، لانهم يعنون باجواء المجتمع الاسلامي ويحاولون الوصول الى طرق علاجها وشفاء الامه منها. وهكذا اكسب شمول الاسلام فكرتنا، فكره الاخوان، شمولا لكل مناحي الحياه، ووجه نشاط الاخوان الى جميع نواحي الاصلاح التي تحتاج اليها الامه، فلم يقعدوا عن وجه من وجوهها ابدا، اشتغلوا في كل حاجه. واذا كان غيرهم يتجهوا في كل وقت الى ناحيه واحده، واحد سياسه، واحد رياضه، واحد فلوس، واحد اقتصاد، واحد تعمير، فانهم يتجهون في كل وقت الى كل الجهات، لانهم يريدون ان يصلحوا اصلاحا شاملا يتفق مع هذه الدعوه الاسلاميه الشامله، ويعلمون وهم يعملون، يعلمون وهم يعملون ان الاسلام يطالبهم بذلك، فمش بيشتغلوا من دماغهم، بل بيشتغلوا بما يطالبهم به الاسلام. طيب انا بقى قلت لكم تطبق البرنامج ده، تعالوا نشوف تطبق ازاي. سنه 52 نوفمبر 52 الحل حصل في 18 ديسمبر 48، ثم اعيدت بالحكم القضائي، واشتغلت من سنه 50 51 لما جه الاستاذ دكتور. سنه 52 اتعملت دراسه مهمه جدا اسمها الاخوان المسلمون والمجتمع المصري، عملها اخصائي اجتماعي اسمه الاستاذ محمد شوقي زكي، واشرف عليها الاستاذ الدكتور كمال خليفه، احد اعلام الامه المصريه الذين ضيعهم التاريخ. كان عضو لجنة وضع الدستور المصري، وكان عضو مجمع اللغة العربية، وكان أحد كبار رجال علم الاجتماع في العالم في وقته. الرسالة دي أثبتت الحقائق الآتية: أولا أن الإخوان كانوا يملكون في القاهرة وبندر الجيزة فقط، الأخ ده بتاع اجتماع بيديله قطاع محدد، فاديله في رسالة الماجستير القاهرة وبندر الجيزة فقط، مش القاهرة والجيزة كلها، ولا القاهرة اللي بنسميها الكبرى دلوقتي، القاهرة والجيزة الأليوبية وحلوان 6 أكتوبر، لا، القاهرة وبندر الجيزة فقط، فالأرقام دي في القاهرة وبندر الجيزة بس. 44 مسجد يملكونها أو يديرونها. ولم يجري إحصاء الرجل أي، ولم يجري إحصاء لبقية في أنحاء البلاد. كان عدد جوالاتهم حتى نهاية 48 52، يعني من نهاية 48 إلى سنة 52 لما اتحلت الجوالة، 7500، فلما أعيد تسجيلها وصلوا إلى 7000 باستبعاد من زاد سنه عن 60 سنة. كان عندهم 99، مش 19 ولا 29، 99 فرقة كرة قدم. 99 فرقة كرة قدم. منها 36 في القاهرة وحدها. طيب عشان كده قال احنا أكبر من كل الأندية. كان عندهم 32 فرقة كرة سلة، مصر الآن ليس عندها 32 فرقة كرة سلة. مصر عندها 11 فرقة كرة سلة. أنا بالصدفة النهاردة كان عندي حد فسألته فقال لي عندنا 11 فرقة. من اتحاد كرة السلة، 11 فرقة رسمية منظمة مسجلة. هو كان عنده 32 فرقة كرة سلة. كان عنده 28 فرقة ثنائية، ثنائية يعني أربعة، الفرقة في تنس الطاولة يعني اثنين واثنين، فعنده 28 فرقة تنس طاولة، عنده 19 فرقة لرفع الأثقال، عنده 16 فرقة للملاكمة، عنده 9 فرق للمصارعة، عنده 8 فرق للسباحة. وأنا بقى شاهد على فرق السباحة دي، لكن عايز أقول لكم حاجة غريبة أوي، لما حبوا الإخوان المسلمين يعملوا سباحة عايزين حد يدرب الناس على السباحه، ما هم مش بيعرفوا كل حاجه يعني. حسن البنا كان في واحد مصري من الصعيد، اثنين، واحد اسمه حسن مرعي وواحد اسمه حسن عبد الرحيم، ومتاسف واحد اسمه مرعي حماد وواحد اسمه حسن عبد الرحيم. مرعي حماد عبر المنش سنه 46 وجاب رقم قياسي وسجل رقم قياسي باسم مصر، لما رجع طبعا اللي بيعبروا المنش بيعبروا مره واحده، ما فيش حاجه ثانيه يعني. جاب واحد من تلامذته الصعايده الجدعان من هنا اسمه حسن عبد الرحيم، وقال له انت السنه الجايه 47 تعبر المنش. قال له المنش مهم، فضل يتدرب طول سنه 46 وراح سنه 47 عبر المنش فسجل رقم قياسي. قال له 48 تروح تعبر المنش تاني. راح معاه وكان اللي بيرشده، طبعا المرشدين في سباحه المنش لازم يكونوا من الانجليز او الفرنسيين، بحر المنش بتاعهم. الوحيدين الذين عبروا المنش بارشاد مصري، بارشاد غير فرنسيين انجليز، هم المصريين. مرعي حماد عبروا بارشاد ابو البنت من الدمياطيه دي، السباحه اسمها ايه، سوير ايه، عبد الباقي. وبعدين حسن عبد الرحيم عبروا بارشاد مرعي حماد، عبروا مرتين، عبروا سنه 47 وعبروا سنه 48. سنه 48 حطم رقمه هو بتاع سنه 47 الذي لم يحطم حتى الان، ولذلك هو اسمه في كتب الرياضه، اللي دور فيكم في كتب الرياضه يلاقي قاهر المنش اسمه كده، قاهر المنش، لانه الرقم بتاعه لم يحطم حتى اليوم. هو عمل مش عارف 7 ساعات و29 دقيقة ولا إيه الرقم، أول رقم بعده 8 ساعات و11 دقيقة، 8 ساعات و9 دقايق، 8 ساعات و2 دقيقتين، مفيش حد عمل زي اللي عمله حسن عبد الرحيم. حسن البنا جاب حسن عبد الرحيم ده. عارفين الحكومة المصرية كيف حسن عبد الرحيم ده بإيه يا جماعة؟ حد يخطر في باله كده وظيفة يعينه فيها بطل العالم في السباحة في ذلك الوقت اللي قهر المانش مرتين ورا بعض، وكان ده نفسه رقم يعني ريكورد زي ما بيسموه، رقم قياسي بيعبره مرتين في سنتين، وفي كل سنة حط الرقم اللي قبلها. لا، عينوه غطاس يا أخ عصام، غطاس في شواطئ الإسكندرية اللي بيقعد على الشاطئ تحت مظلة كده، لما الراية تيجي سودة يصفر تيت الولاد يطلعوا، لما الراية كويسة أجرهم في الأسوار. فطبعا حسن عبد الرحيم راجل صعيدي عنده كرامه، قال لهم لا انا ممكن اشتغل رئيس غطاسين، انما انا بغطاس زي اي غطاس تاني، فاشتغل رئيس غطاسين. ولما كنا بننزل الميه في الرايه السوداء، يعني تروح العالي يرفعوا رايه سوداء واحنا شباب عفاريت ننزل الميه ونقوم نوصل لحاجه اسمها الجزيره، صخره كده في نص البحر، كانوا يجوا الغطاسين الطيبين بتوع الشاطئ ينزلوا ورانا، طبعا ما يهموناش لان هم بيخافوا من البحر فيرجعوا. لما نشوف عم حسن عبد الرحيم ننط من الجزيره ونقوم من جنين الى سان ستيفانو حوالي 4 كيلو عوم، ونتخبط بقى في الصخر والرمل، البحر عالي جدا، لانه عبد الحسن عبد الرحيم لو مسك واحد كان بيعمل حاجه واحده بس، بيديله علقه، بيروح رابطه في الشاطئ واعطيله علقه قدام الناس، فالبنات اللي بيتفرجوا عليك احتقرت في نظرهم، الاولاد اللي انت عامل عليهم بطل سقطت في نظرهم، الرجاله اللي بيحترموك لانك عندك شويه عقل او شويه لسان، ايه قيمتك ده انت كنت مربوط الصبح بتتضرب زي الخروف. فكان عسل ما بيعملش مخالفه ابدا، كان في مخالفه اسمها نزول البحر في الرايه السوداء، فما عملش مخالفه، يجي بالواد من دول يربطه ويمده. فطبعا ما حدش يعمل، فكان لما يجي حسن عبد الرحيم نجم. حسن البنا رحمه الله عليه جاب حسن عبد الرحيم ده وعملوه مشرف السباحه في الاخوان المسلمين، فطبعا يعمل له 8 فرق سباحه ولا 9 8 فرق سباحه. فكان بيشرف عليها كلها حسن عبد الرحيم. المصري الوحيد اللي فاز بسباق دراجات كان بيجري ايامها اسمه سباق فلسطين والشرق الاوسط. والسباق ده اللي دعا الى انشائه عبد الرحمن باشا عزام لما حس بالخطر من انه فلسطين وشيكه الضياع، فدعا الى انشاء سباق رياضي زي ما بنعمل دلوقتي، القدس عاصمه الثقافه العربيه، اسكندريه عاصمه الثقافه العربيه، كلام منه. فهو دعا الى انشاء سباق سماه سباق فلسطين والشرق الاوسط، واجري هذا السباق 3 مرات لغايه ما احتلت فلسطين وخلص الموضوع. المصري الوحيد اللي فاز ببطوله هذا السباق احد ابطال فرق الدراجات عبد الاخوان المسلمين، كان عندهم عدد من فرق الدراجات فاز فيها متسابق اسمه محمد مصطفى اللوري. اللوري ده مش اسمه، اللوري ده شهرته، عارفين اللوري العربيه كبيره كده، هو كان حاجه ضخمه جدا ركب العجل ما حدش بيوقفه، فسموه اللوري الاولاد اللي ركبوا معاه العجل، فاشتهر به ولا يعرف بقيه اسمه حتى الان. وده فاز بهذا السباق سنه 46. دي النشاطات، المساجد والرياضيه. طيب كان عندهم 31 مدرسه ومعهد من ابتدائي لغايه ثانوي، وكان عندهم تجاري وصناعي، عددهم كلهم 31 في القاهره وبنغر الجيزه بس. انا ما اعرفش دلوقتي المدارس عددها كام، طبعا بالمئات، لكن ده في ذلك الوقت ما كانش في مدارس اصلا. كان عندهم 7 شركات مساهمه كبرى. شركه المعاملات الاسلاميه بتعمل خطوط النقل، المواصلات دي زي سوارس والثاني ابو رجيله وما اعرف ايه، وبتعمل مصنع نحاس تخصص في انتاج بابور الجاز. طبعا اغلبكم ما يعرفش بابور الجاز، بابور الجاز ده اللي بيعملوه كده ويولع ولازم يبقى من النحاس، والعده بتاعته تبقى بريموس، فهم استغنوا عن العده البريموس وعملوا عده مصريه، واستغنوا عن بابور الجاز المستورد وعملوا بابور جاز. بابور الجاز المستورد كان بيتباع ب 2 جنيه، هم باعوا بابور الجاز بتاعهم بربع جنيه. فشوفوا كم الف بيت او كم مليون بيت دخلهم بابور الجاز بربع جنيه، وسليموا اجراءات الامان وبتاع، وما سموهوش بابور الجاز الاسلامي. ها؟ خدوا بالك عشان الموضه دي موضه خطر مش صح. كان عندهم شركة للمناجم والمحارب، سموها الشركة العربية للمناجم والمحارب. كان عندهم شركة غزل ونسيج، لأن صناعة غزل ونسيج ما كانش فيها مصريين إلا بتوع المحلة اللي عملهم بتاع بنك مصر طلعت حرب. فهم عملوا شركة للفقراء للغزل والنسيج. سموها شركة الإخوان المسلمين للغزل والنسيج، كان رأس مالها 20,000 جنيه موزعة على 20,000 سهم بجنيه. ففي 20,000 مالك. مين يلعب فيها دي؟ ما حدش يقدر يلعب فيها طيب. عمل شركة للمطبعة الإسلامية والجريدة اليومية، كانت بتطبع حاجات للناس بسعر تجاري وتطبع الجريدة اليومية بتاعت الإخوان المسلمين. عمل شركة في اسكندرية اسمها شركة التجارة والأشغال الهندسية، دي كانت بتعمل هياكل السفن الصغيرة، سفن الصيادين وسفن المراقبة البحرية وسفن الأولاد اللي بيعملوا تجديف. الشركة دي كانت تعمل زي استثمارات الأشغال الهندسية، يعني الحاجات دي كلها ترسانات، لا تزال أظن ترسانات تبع وزارة الأشغال، يمكن دلوقتي بقت تبع وزارة النقل معرفش، زمان كانت تبع وزارة الأشغال. عمل شركه في اسكندريه للتوكيلات التجاريه. ليه في اسكندريه؟ لان اغلب التوكيلات كانت عشان المينا في اسكندريه، واغلب التوكيلات مع الفرنسيين والانجليز واليونانيين والايطاليين واليهود. فهو عمل شركه للتوكيلات التجاريه في اسكندريه تنافس هؤلاء وتاخذ منهم توكيلات. ولما اتقفلت الشركه دي سنه 52 كان عندها 108 توكيل. 108 توكيل ده رقم جنون، حتى لو كان منها توكيلات الخيط اللي بيتحط في المكنه في الخياطه ده، او الزراير اللي بتقطع والمصنف ما كانش بينتجها ساعتها. فحصل بالنا عمل هذا. طبعا الباحث ده محمد زكي بيقول ان في مئات شركات الاشخاص في كل القطر المصري يقوم عليها الاخوان، لكن اللي كان يقدر يعد من السجلات التجاريه شركات المساهمه اللي هي السبع شركات دول. كان لهم في القاهره وبندر جيزه 17 مستوصف، ستة منها فيها صيدلية. متوسط المترددين على هذه المستوصفات سنويا، احنا كنا الشعب ساعتها 20 مليون او اقل من 20 مليون بشوية، كان متوسط المترددين على هذه المستوصفات سنة 1949، لان دي الاحصاءات المتاحة للراجل، 195,750 سنويا. بيروح نحو 200,000 انسان مسلم وقبطي، راجل وست كبير وصغير، يتعالج في مستوصفات الاخوان او مستشفياتهم. وكان من نظام او قانون هذه المستوصفات ان الفقير يصرف له الدواء مجانا، وان الدواء يباع بهامش ربح لا يزيد عن 2%. فطبعا ده ممكن ينافس كل صيدليات الدنيا، لكن اتهد هو نفسه ما عادش موجود. لما يبقى الاخوان المسلمين كده، ما يبقاش غريب ابدا ان سنه 48 لما يكتب الاستاذ محمد عبد الجواد رحمه الله عليه كتابه المشهور تقويم دار العلوم، ويترجم فيه لحسن البنا باعتباره احد خريجي دار العلوم، يقول انه عدد الاخوان المسلمين العاملين، الاخوان كان عندهم ثلاث انواع من الاعضاء، عضو عامل وعضو منتسب وعضو مؤازر، وكل عضو له نظام. فقال عدد اعضاء الاخوان المسلمين العاملين سنه 1948 في اكتوبر 48 لما كتب هو الكلام ده، كان عددهم في مصر العاملين 500,000 عضو سنة 48، 500,000 عضو عامل. طيب قال أما المؤازرون والمنتسبون فهم أضعاف أضعاف هذا العدد، وشعبهم في مصر والسودان وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان والعراق والكويت وإمارات الخليج والحجاز والمغرب العربي، ولهم دعاة أفراد في أندونيسيا وسيلان وباكستان وإيران وأفغانستان. دي دعوة كان عمرها 20 سنة ساعتها، في 20 سنة إذا توصل لكده، وباكستان وإيران وأفغانستان وتركيا، ولهم أصدقاء ودعاء يبثون دعوتهم وينشرونها في أوروبا وأمريكا. فكنا ما قلت لكم ما يصحش الإخوان المسلمين الحاليين يتنكروا للنظام الدولي أو التنظيم الدولي. الإخوان المسلمين التنظيم الدولي عملوا حسن البنا، عملوا حسن البنا سنة 48 في كل هذه البلاد، فما حدش يتنكر للتنظيم الدولي إلا اللي يقبض عليه بتهمة إنشاء التنظيم الدولي، ده من حقه ينكر عشان ما ياخدش عقوبة. لكن الإخوان المسلمين فكرتهم قائمة على إنهم دعوة دولية مش على إنهم دعوة محلية، بيتكلموا عن الإسلام الشامل العام مش على إنه إسلام مصري أو إسلام محلي. في هذه السنة سنة 48 كان عدد صحفهم ومجلاتهم 5، أسبوعية وشهرية ويومية. كان عندهم صحيفتين أسبوعيتين وصحيفتين شهريتين، أو مجلتين أسبوعيتين ومجلتين شهريتين وصحيفة يومية سنة 48. ده سنة 48 لأنه حسن البنا أغتيل في 49، فده الإحصاء الذي ينبغي أن يوقف عنده إذا أردنا أن نعلم ماذا فعل حسن البنا من تطبيقات للمنهج الفكري الذي وضعه حسن البنا للإخوان المسلمين، لأنه ما حدش يقدر يزعم من الإخوان المسلمين كما جماعة وضعت منهجها الفكري، أو الإخوان المسلمين كجماعة ألفت كتبها. الإخوان المسلمين كجماعة هي فكرة حسن البنا، وتنظيمها الفكري هو تنظيم حسن البنا، وعقلها المدبر والمدير والمنشئ والصانع في ذلك الوقت من 28 او 29 ل 48 ل 49 لما اغتيل كان هو حسن البنا نفسه. فالذي زي ما قلت لحضرتك اول مره، الذي يريد ان يدرس الاخوان يعني بيدرس حسن البنا، واللي بيدرس حسن البنا يعني بيدرس الاخوان، امران متطابقان لا يختلفان. استشهد حسن البنا 49، وذهبت الاغراض الثمانيه او المعالم الثمانيه ادراج الرياح، ما لناش حاجه منها ابدا الا الجمعيه السياسيه. والجمعية السياسية دي قررت انه مدام الحكومة حلتنا وسجنتنا ورحنا محكمة وخدنا حكم قضائي، يبقى لابد ان نلجأ الى عمل يؤدي بالسياسة الى ان تكون معنا بدلا من ان تكون ضدنا. واقتنعت مجموعة من الاخوان المؤثرين بهذا الامر، وبدأوا يبحثوا عن من يحاولون اجراء التغيير في مصر. اي واحد في ذلك الوقت بيبحث عن اجراء التغيير هيقابل فرقتين، هيقابل الشيوعيين وهيقابل الجيش. ما كانش في حد بيحاول يعمل تغيير الا الشيوعيين والجيش. الشيوعيين بيفكروا في الثوره الشعبيه الهادمه المدمره اللي تطلع تكسر البلد وتسقط الحكومه زي الثوره الروسيه ما عملت، قعدت لها كام سنه لغايه ما استقرت. فده منهج الشيوعيين، ولكن عددهم ايه؟ 200 300 400 ونصهم يهود، فدول يعملوا ثوره ازاي؟ فطبعا الاخوان من اول تفكير صرف النظر عنه. بقي الجيش. الجيش هم لهم فيه ضباط من الاخوان المسلمين، لهم أصدقاء من الإخوان المسلمين، الجيش كله أو معظمه ناس متدينين يقبلون الفكرة الإسلامية، وجدوا في الجيش تنظيما سريا ما كانش لسه تسمى الضباط الأحرار، كان اسمه تنظيم الضباط بس ما كانش اسمه الضباط الأحرار، وكان الضباط نفسهم مسمينه تنظيم الوحدات، ولذلك لما صلاح شادي الله يرحمه أشرف عليه بعد اعتزال عبد المنعم رؤوف سموه مشرف تنظيم الوحدات، الوحدات اللي هي وحدات الجيش ووحدات البوليس مع بعض. فوجدوا هذا التنظيم وضعوا يدهم في يده واشتغلوا معاه من سنة 49-50 إلى أن قامت الثورة 52، ولولا اشتغال الإخوان بالتحضير للثورة مع هذا التنظيم ما قامت الثورة، ولولا حماية النظام الخاص بإخوان المسلمين للثورة في أول قيامها 3-4 أشهر الأولى ما استمرت هذه الثورة ناجحة. ده كله موثق ومكتوب، والذين فعلوا هذا يحاسبهم الله إن شاء الله بنياتهم، كانت نياتهم حسنة جدا لكن كانت نتيجة عملهم قبيحة جدا، لأن الذي نحن فيه من 52 إلى الآن نتيجة حسن نياتهم وطيبتهم ورغبتهم في إصلاح البلد عن طريق القوة السياسية. القوة السياسية زي ما قلت حضراتكم من زمان ما تقبلش الشريك، لما تجيب أنت العسكري وأنت قاعد تجيب عسكري في الشارع ده وتقول له تعالى أنت هتبقى رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار لمدة ساعة، والله ولا واحد فينا يعرف يدخل بعد الساعة دي، أنتوا داخلين تعملوا إيه؟ يا عم إحنا قلنا لك ساعة، لا ساعة مين؟ اللي معاه سلاح يقف له. مرة ملك من الملوك قال إحنا معانا 4000 سيف، اللي عنده 4000 سيف يجي يقابلنا. طبعا ما حدش قابلهم لما حدش عنده 4000 سيف في بلدهم. فهو القوه كده، القوه لا تقبل شريكا وليس لها صديق، فهم يعني تحالفوا مساكين مع القوه فلم تكن صديقه لهم ولا شريكا، كلهم دخلوا السجون، كلهم اعتقلوا، واحد فقط منهم اللي هرب الى خارج مصر ونجا مع انه اتسجن اول مره، والباقيين كلهم عاشوا في سجون عبد الناصر، بعضهم لغايه ما مات عبد الناصر، وبعضهم خرج ودخل وخرج ودخل وخرج ودخل، وده كان جزاء قليل من جانب عبد الناصر، وكان معتبر نفسه رؤوف بهم جدا لانه كان لازم يقتلهم كلهم، انما ما قتلهمش وقتل القليل منهم بس وساب الباقيين. الهزيمه التي لحقت بالمشروع السياسي الاسلامي على يد الثوره، ثوره 23 يوليو باستبعاد الاخوان المسلمين واستبعاد الفكره الاسلاميه واقامه بقى المنهج الاشتراكي والقومي والعربي الى اخر ما تعرفون، ادت بالاخوان المسلمين الى ان ينشا لهم منهج جديد في التفكير. منهج جديد اللي هو المنهج اللي عمله سيد قطب، هنقوله حالا بس بعد ما اقول لكم ايه اللي يخلي المنهج ده ينشا في ظل وجود التنظيم، ما هو التنظيم موجود نايم على سلبنا، ما نشاش منهج سيد قطب، ما نشاش منهج لاي حد من الاخوان المسلمين مخالف لمنهج حسن البنا. حسن البنا كان هو وضع المنهج ومنفذه وبيمشي من المدن والقرى والقفور والاحياء الصغيره والبيوت بيتا بيتا ليتاكد من تنفيذ منهج الاخوان المسلمين. لما استشهد حسن البنا الاخوان اختاروا الاستاذ حسن الهضيبي رحمه الله عليه، جد الاستاذ ده، اختاروا الاستاذ حسن الهضيبي مرشدا عاما للاخوان المسلمين، وبعدين واحد من ابناء حسن الهضيبي الاستاذ مأمون بقى في وقت من الاوقات مرشد وهو جد الاخ ده. الاستاذ حسن الهضيبي لما جه بعد ما عادت الاخوان عمل حاجتين هائلتين. الحاجه الاولى انه طبعا الملك طلب يستقبله باعتبار الاخوان عادت بحكم قضائي، فراح يقابل الملك اللي خده كان منير دله جوز عمة الست دي، وكان معاه ابوها في العربيه، وراح عشان ما حدش يقول دي وقائع من دماغي، لا مش وقائع من دماغي، دي وقائع من اصحابها. وراحوا لغايه القصر الملكي، هم قعدوا في الصالون وهو خدوا الكبير اليابان، طلعوا الغرفه اللي هيقابل فيها الملك، فعلى غير المعتاد دخل لقى الملك قاعد على المكتب بتاعه. المفروض لما تقابل الملوك والرؤساء بتاعك تدخل انت وتقعد الاول عشان لما يجي الملك او الرئيس انت تقوم له. فهو ده لامر ما البروتوكول كان مخروق او ما كانش، كان ما اعرفش كانوا عاملينه لسه ده. لا الملك قاعد على المكتب، قام الملك سلم عليه وهو سلم على الملك وقعد. حسن الهضيبي بقى لا كان يعرف ينحني ولا يعرف يقول سعادتك ولا معاليك ولا سموك ولا حاجات كده، كان حاجه صعبه جدا. فبدوي كده وحاجه صعبه. سلم على الملك اوعى تزعل. واحنا نعرفه قبل انت ما تتفرج، قبل ما لا مش قبل ما تتفرج، لا قبل انت ما تتفرج. سلم على الملك وقعد. فالملك قال له يا سياده المستشار، هو كان وكيل محكمه النقض يعني نائب رئيس محكمه النقض. قال له يا سياده المستشار، والتوجه الاسلامي قديم لانه احد الثمانيه اللي عملوا مشروع قانون العقد من الشريعه الاسلاميه ليواجهوا به مشروع القانون المدني اللي كان عمله السنوري باشا. طبعا السنوري باشا رد عليهم وهم ردوا عليه خناقه كبيره، لكن هو من الثمانيه دول، هو وحسين فهمي الجزائري باشا ومجموعه كده. فقال له يا سياده المستشار انا سعيد ان الاخوان اختاروك عشان تحولهم من جماعه من المجرمين والقتله الى جماعه نظاميه تخضع للقانون. قال له يا جلاله الملك، أنا أربأ بملك البلاد أن يصف جزءا من شعبه بالإجرام قبل أن يحاكمه القضاء. الإخوان أمام المحكمة ولا يجوز لأحد أن يسبق حكم المحكمة. طبعا ده كلام ما حدش يعرف يقوله غير حسن الهضيبي، فعلا حدش يعرف يقوله غير حسن الهضيبي إلا على شكلته وقليل ما هم. ملك أسقط في يدي. قال له أيوة، بعد المحكمة ما تحكم أنت تصلح الأوضاع. قال له إن كان هناك وضع سيء سنجعله صالحا، وإن كان هناك وضع صالحا سنبقيه ونقويه. وقام حسن الحضيبي، مش قام الملك، قام حسن الحضيبي. الملك ارتبك، حدش بيقوم من قدامه، قام هو الملك طبعا. سلم عليه حسن الحضيبي، الناس في ذلك العهد ترجع بظهرها إلى الباب، يفضل ماشي الباب ظهرها كده. حسن الحضيبي قام سلم عليه والملك ورا المكتب زي كده ومشي. حسن ادى ظهره للراجل ومشي. فالملك لازم يوصل ضيفه، الملوك متربيين مؤدبين مش زي الحكام اللي انتوا عارفينهم، الملوك حاجه محترمه، فلا يقولوا كلمه سخيفه ولا يسيئوا الى ضيوفهم ولا يهينوا الناس، ناس محترمين. فخرج الملك بسرعه من ورا المكتب ومشي مع حسن الحضيبي لغايه الباب، وعند الباب سلم عليه وقال له اتمنى لك التوفيق. قال له شكرا ونزل. فنزل معاه كبير ليوران، قال له ايه ده اللي عملته يا سياده المستشار؟ ايه ده؟ بطريقه يعني تليق برئيس الديوان مع مواطن يعني. فحسن الحضيبي بص له كده من فوق لتحت، الراجل ألجم ولم ينطق بكلمه وما كملش بقيه الاسئله، وحسن الحضيبي ما جاوبش، بص له كده يعني، هو الروايه كما قيلت انه وقف على اول السلم وبص له كده يعني كمل، فالراجل لم يستطع ان يكمل. فحسن الحضيبي نزل السلم والراجل نزل وراه لغايه الباب، دخل على الصالون، خد حسن العشماوي ومنير دله، منير دله اللي كان سايق، ركبوا على الباب. مندوب الاخبار واقف على باب القصر زي ما مندوبين الصحف واقفين على كل الملوك والرؤساء. قال له يا استاذ ايه اخبار المقابله، عملت ايه؟ قال له مقابله كريمه لملك كريم. فنشر منشفة الاخبار ثاني يوم حسن الحضيبي بعد لقاء جلاله الملك يقول مقابله كريمه لملك كريم. بعد ما اتحلت الاخوان المره الثانيه ودخل السجون، خصومهم في عهد الثوره قالوا ده دخل قبل ايد الملك واعترف بانه قبل ايد الملك بانه قال مقابله كريمه لملك كريم. لكن ادي دي مقابله كريمه لملك كريم، ادي اول حاجه عملها حسن. وطبعا لما راح مكتب بتاع ده دار الاخوان حكى ده كل الاخوان كلهم، لكن انا مش بنقل على اللي حكى له، انا بنقل عن من شهده. نمره اثنين، جاء اول يوم اجتماع عام للاخوان المسلمين حديث الثلاثاء اللي كان بيجي له الناس من اقصى الارض وبينتظروا من الساعه 3 والساعه 4 لغايه ما يجي حسن البنا بعد صلاه المغرب ويبتدي حديث الثلاثاء. انتظروا المغرب، صلوا المغرب، خرج الاستاذ المرشد ومعاه بقى اقطاب الجماعه مستنين الحديث الضخم الفخم اللي هيقوله عشان يبتدي بيه عهده. فقام حمد الله واثنى عليه وقال لهم ايها الاخوان اقيموا دوله الاخوان في قلوبكم، تقم على ارضكم، والسلام عليكم ورحمه الله. فانا حكى لي حسن العشماوي نفسه، قال لي انا نطيت فضلت استاذ ما ينفعش خطبه، قال له لا زمن الخطب ولا، خليهم هم يشتغلوا. خدوا بالكم الفارق المنهج، حسن البنا كان بيشغلهم عاملهم زي النحله، كل اسبوع مع ناس وكل اسبوع في محافظه او مديريه، كل اسبوع في مدينه، وليالي احيانا يقضيها في هذه المدن، حدش بينام، وكل واحد متصور ان المرشد هيجي له بكره، فخليه النحله شغاله في كل حته. ده جه قال لهم مسؤوليه عليكم، اقيموا دوله القران في قلوبكم، تقم على ارضكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سابهم لنفسهم. لما يسيبهم لنفسهم لابد ان تظهر افكار جديده واراء جديده وزعامات جديده داخل الاخوان المسلمين لم تكن لتظهر في وقت الزعيم الذي يعمل ويدير ويحرك ويبني وينظم. ولهذا بقى ظهرت خلافات الباقوري وظهرت خلافات سيد سابق رحمه الله عليهم جميعا، كلهم من افاضل الناس وخيارهم، سيد سابق والباقوري والغزالي واحمد حسني اللي بقى وزير عدل، وبعد كده ناس تانيين يعني اسمائهم معروفه في كتب مش عارف الكره. كل الخلافات دي ظهرت لان هؤلاء زعامات حقيقيه، زعامات كبرى، لكن هذه الزعامات الكبرى كان يطغى عليها عمل وجهد ونشاط حسن البنا. واحد من خصوم الاخوان من الوفد شاف حسن البنا في اسكندريه وشاف معاه مجموعه من الزعامات دي، فقال له يا استاذ انا شايف شمس وعند ظهور الشمس لا توجد كواكب ولا اقمار. حسن البنا ذكي فهم الموضوع، قال له لا ده دول كذا ودول كذا، ومدحهم بما يستحقون او ببعض ما يستحقون. لكن لما مشيوا صاحب البيت قال للراجل الكلام ده، ايه الكلمه السخيفه اللي قلتها دي؟ قال له ده هو واحد بس والباقيين دول كلهم ماشيين معاه، ده شيخ ودول ماشيين معاه. فكان تصور الناس لهؤلاء القيادات الكبرى، لما خلى المكان ظهرت هذه القيادات واشتعلت المسائل بالافكار، وكان من بينها افكار الاستاذ سيد قطب الذي دخل السجن سنه 54 مع دخول الاخوان وخرج سنه 64، وفي السجن تم في ظلال القران، ثم كتب معالم في الطريق اللي هو رسائل كان بيبعتها لاخته حميده، وهذه المعالم هذه الرسائل هذه المعالم الكتاب ده هو اهم كتاب سياسي لسيد قطب، وهو خلاصه فكره اللي في الظلال، اللي يقرا فكره في الظلال لا يستخرج اكثر مما في المعالم. خطورة كلام، أنا طبعا مش هحاول أحلل فكرة سيد قطب ولا أقول إن هو المدرسة الفكرية الجديدة، لكن هو اللي حصل إنها تحولت إلى مدرسة فكرية ترتب عليها أعمال اللي هي تنظيم 65 والاعتقالات والمحاكمة والإعدامات إلى آخره. وسيد قطب شهيد زي ما حسن البنا شهيد، حسن البنا شهيد عمله البنائي وسيد قطب شهيد عمله الفكري، ونسأل الله أن يتقبل الشهداء كلهم، لكن دول شهداء، والذي يقول عنهم مجرمين ومش عارف إيه وإيه وإيه ده مش عارف حاجة، راجل عايز يعيد النظر في الموضوع. سيد قطب جاب فكرتين جديدتين خطيرتين. الفكرة الأولى فكرة الجاهلية، قال المجتمعات دي كلها جاهلية، وقال في عبارة من العبارات وإن صلى وصام، يعني المجتمع وإن صلى وصام وحج البيت الحرام وزعم أنه مسلم، وقال في عبارة تانية لا يكون المجتمع إسلاميا إذا لم يطبق الشريعة الإسلامية، ولو أقر بل يبقى مجتمعا جاهليا ولو أقر بوجود الله سبحانه وتعالى وترك الناس يقيمون الشعائر لله في البيع والكنائس والمساجد، يبقى مجتمعا جاهليا. الفكرة الأولى فكرة الجاهلية سيطرت عليه، أنه من لا يحكم بالشريعة الإسلامية جاهلي، زيه زي حكام الأوثان أو زي عباد الأوثان في الجاهلية. الفكرة الثانية فكرة الحاكمية، أن الحكم مش بما يراه الناس موافقا للشريعة. مرة أنا في لقاء مع ناس من القيادات الإسلامية بقول أنه الحكم بالإسلام حيث يوجد نص، وحيث لا يوجد نص تفصيلي ينبغي الحكم بما يتفق مع الإسلام. فرد علي حد من يعني المتحمسين رد قاسي جدا، واتهمني بالغفلة وعدم الفهم وعدم إدراك دعوة الإسلام. يا عم ليه بس؟ قال لأنه مش عايز ما يتوافق مع الإسلام، هو كله إسلام يا كفر. ده أثر سيد قطب، في أثر أفكار سيد قطب، إما إسلام وإما لا إسلام، ما فيش حاجة في النص. وإحنا ما بنقولش في حاجة في النص، إحنا بنقول ما يتفق مع الإسلام هو من الإسلام، وما يخالف الإسلام ليس من الإسلام. طيب فكرة الجاهلية وفكرة الحاكمية، الفكرتين خدهم الأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه من الأستاذ أبو الأعلى الموجود في باكستان، ولذلك الأستاذ العلامة أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه له كتاب اسمه المصطلحات الأربعة في القرآن والسنة، بيرد فيه على الأستاذين الموجودين سيد قطب، الجاهلية والحاكمية والسيادة وسلطة الأمة، وبيرد عليهم رد محكم من الكتاب والسنة ينبغي أن ينظر إليه. الأستاذ سيد قال إنه الأمة منقطعة عن الوجود، الأمة الإسلامية في هذا الزمن زي ما هو كتب فيه منقطعة عن الوجود مش موجود. ليه؟ قال لي إن الأمة مش مجموعة ناس بيروحنا مسلمين، ولا مجموعة ناس بيصلوا ويصوموا ويحجوا ويزكوا، ولا مجموعة ناس عايشين في أرض كانت تحكم بالإسلام، إنما الأمة عنصران، قوم وقانون، قوم يحكمون بالشريعة الإسلامية. فإذا وجد قوم يصلون ويصومون ويحجون لكن لا يحكمون بالشريعة الإسلامية، الأمة الإسلامية غير موجودة. وإذا وجدت الشريعة الإسلامية والناس لا يصومون ولا يزكون كذا كذا فليست الأمة موجودة. فالأمة الإسلامية منقطعة عن الوجود، قال وغائبة عن الشهود، يعني هي ليست شاهدة على الناس، لا تؤدي دورها في أن تقول للمنكر هذا منكر لا تفعلوه، وللحق هذا حق، أو للمعروف هذا معروف فافعلوا. من الفكرتين الخطيرتين دول انبثقت جميع أفكار مقاطعة المجتمع وتكفيره واستحلال أمواله واستباحة الدماء والأموال، وعشرات بل ربما مئات النتوءات الفاسدة التي ضيعت علينا آلاف بل عشرات الآلاف من الشباب الصالحين الطيبين الذين لو مضوا في طريقهم العملي العادي لأحسنوا للإسلام أعظم إحسان ولأدوا إليه أحسن خدمة، لكن مشوا في هذا الطريق فانتهى بهم إلى لا شيء، وهم كانوا مخطئين، ما أقدرش أقول كانوا مجتهدين، كانوا مخطئين في التصور، والمخطئ إن شاء الله ربنا يغفره ويعفو عنه. الأستاذ سيد قطب كان مخطئا في الاجتهاد، وهذا المخطئ في الاجتهاد له أجر، زي ما قلنا كتير إنه المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فأصاب، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. سيد قطب كان أهلا للاجتهاد وكان مجتهدا، ولكنه اجتهد فأخطأ، وهذا الخطأ يؤجر عليه ولا يلام ولا يسرب عليه بسببه. لما عمل كده الأستاذ سيد قطب والإخوان المسلمين من في السجون والرسائل تدولت وبدأ يبقى لها صدى، الأستاذ حسن الهضيبي كلف مجموعة من الإخوان أن يكتبوا مجموعة من المقالات في الرد عليه ونشرها باسمه، وتحمل هو مسؤوليتها، طبعا رجعها وصلحها وكده، وهو كان عقل جبار، نشرها باسمه وتحمل مسؤوليتها وسماها دعاة لا قضاة، وما قالش إحنا بنقضي على الناس بأنهم كفار ولا جاهليين، ورد على كل مقالات الأستاذ سيد في كتاب دعاة لا قضاة، وكتاب موجود في الأسواق وكل واحد عايز يقرأه. لكن الأهم من ذلك أن هذا الكتاب أثار حملة من النقاش الفكري هائلة، اشترك فيها رموز الإخوان وغير الإخوان، اشترك فيها العرب وغير العرب، اشترك فيها المسلمون وغير المسلمين، يشترك فيها حتى اليوم أناس من جميع الملل والنحل واللغات، لأن هاتين الفكرتان وقعتا من الناس موقعين هائلين، وقعتا من الشباب المسلم المتحمس، موقع البطولة وهنغير الدنيا لأنها الدنيا لا تستحق أن تبقى كما هي، ووقعت من أعداء الإسلام موقع القنبلة الناسفة التي يستطيعون كلما وظفوها في شباب الأمة أن يضربوا الحركة الإسلامية لمدة 50 سنة. كان كل ما ييجوا مجموعة من الناس دول ينهضوا بالإسلام يضربوا من داخلهم بمجموعة أخرى تستعمل هذه الأفكار وتقول ده جاهلية وده مش إسلام وده كفر وتستحل الدماء والأموال. وإذا وقع هذا انتهى تماما الفكر الوسطي، الفكر المعتدل، الفكر الذي يدعو إلى عودة الإسلام حيا غضا طريا كما كان. تذكروا معي أن أنا قلت لكم المرة اللي فاتت حسن البنا كان يرى أن الحكومات في عصره كلها غير شرعية. تذكروا معي أن أنا قلت لكم من دقيقة واحدة أن الأمة التي لا تحكم بالإسلام يكون إسلامها ناقصا، كلام حسن البنا نفسه اللي قلناه حالا في أول الكلام ده، قال إذا حكمت إذا اتبعت الإسلام، إذا أسلمت في عبادتها وقلدت غير المسلمين في بقية شؤونها فهي أمة ناقصة الإسلام، تضاهي الذين قال الله تعالى فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهو اعتبرها كفر دون كفر، اعتبرها نقصان في الإسلام، نقصان في الإيمان. الأستاذ سيد قال ليه كفر دون كفر؟ ده كفر كامل. هو قال حكومات غير شرعية، الأستاذ سيد قال ليه غير شرعية؟ ده حكومات كافرة. حسن البنا كان على درجة من العلم الفقهي أضعاف ما كان عليها الأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه. حسن البنا كان يعرف تماما معرفة مذهب أهل السنة والجماعة ومنهجهم في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بدم، وإنما ينتقص منه، وإنه الحديث صحيح فيه أو الأثر الصحيح فيه أن الإيمان يزيد وينقص وقول وعمل، ويزيد وينقص. طيب يزيد إزاي؟ يزيد بالطاعات. ينقص إزاي؟ ينقص بالمعاصي، لكن لا يمنحه بالمعاصي، لا يذوب بالمعاصي. الأستاذ سيد بسبب توجهه الفكري الفلسفي وتدريبه الأدبي الرائع الراقي، نجيب محفوظ كتب عنه في المرايا فصل انه ده لو استمر في كتابة النقد الادبي لكان اعظم ناقد في تاريخ اللغة العربية. هذا الاستاذ الجليل بفكره العظيم اجتهد فاخطا في مسألة الكفر والإيمان. حسن البنا بفكره العظيم الاسلامي العميق اللي طالع من الكتاب وبعد الكتاب بدار العلوم استطاع ان يدرك الفرق بين الاسلام الكامل والاسلام الناقص، بين الايمان الكامل والايمان الناقص، فلم يكفر منها. انما هي يا جماعة تبدأ بهذه السلسلة، تبدأ بأن تتهم الناس في إيمانهم، فيأتي بعدك من يقول ده كان جبان أو ده كان مش فاهم أو ده كان مش مدرك الخطورة بتاعت اللي بيعملوه ده، ده دول كفار خالص، ده دول مش عندهم إيمان ناقص، ده دول كفار خالص. طب نعمل إيه؟ نترك الناس إذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله على ما هم عليه من خير، وندلهم على وجوب ترك ما هم عليه من شر دون أن نقع في محنة الوصف. أنا عايز أختم مع حضراتكم كده، لا يجوز لأحد أن يصف أحدا، لا يجوز لي أن أقول الفئة الفلانية ضالة، هذا ليس عملي، أنا أقول الفئة الفلانية مخطئة في كذا وأحدد وجه الخطأ، لا يجوز لي أن أقول الفئة الفلانية ناقصة الإيمان لأن هذا ليس من شأني، أنا أقول هذه الفئة تفعل كذا أو لا تفعل كذا ولا يجوز لها ذلك، لا يجوز لي أن أقول هذه الفئة مبتدعة وإنما أقول هذه الفئة مخالفة للسنة لأنها تدعو الأموال. وبعدين اقول انه علماء اهل السنه مضوا منذ فجر ظهور المذاهب الى الان على التفرقه بين دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبين دعاء بقيه الاموات، ففيهم نسبه كبيره جدا هائله تكاد تكون الاغلبيه تقول بجواز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، لكن النسبه الاخرى تقول بعدم جواز دعاء الاموات بما فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. واقف عند هذا الحد، لا اصف دول بالمبتدعه ولا دول بالمبتدعه. غالبيه العلماء المسلمين من اهل السنه والجماعه لا يرون دعوه الاموات غير دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيستدلوا على هذا بآية، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، ومعاها ما من مسلم يصلي علي الا رد الله علي روحي فارد عليه السلام، ومعاها ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء الى اخر هذا. فهناك خلاف فقهي، انا لما اجي استعمل هذا الخلاف الفقهي ما اقولش والله فلان مبتدع، انما اقول فلان مخطئ بيعمل كذا وكذا وكذا. فاذا تجنب المسلمون لا سيما مفكروهم وعلماءهم وسياسيوهم خطيئه الوسط حموا انفسهم والاجيال التاليه لهم من خطيئه التكفير والتفسيق والتبديع التي تؤدي بالامه الى ما حصل لنا طول ال 30 40 سنه اللي فاتت. اذا وقعوا في خطيئه الوصف ولو في الوصف السياسي او الوصف الاجتماعي او الوصف الثقافي وقعوا في هذا كله وانتهوا الى ما انتهينا اليه. هذا هو مجمل ما اردت ان اقوله عن المدرسه الفكريه للاخوان المسلمين، مرت بثلاث مراحل، مرحله البناء اللي استمرت 20 سنه من 29 ل 49، مرحله انحسار دور الشمولي الذي أدى حسن البنا مهمة عظيمة بإعادته إلى عقل الأمة، وبروز الدور السياسي الذي وقع فيه ناس من الفضلاء لكن أدوا بالأمة وبالبلد وبمصر وبالعالم العربي كله إلى ما تعرفون، ثم ظهور الدور الذي ينكر على الناس إسلامهم ويتهمهم في دينهم ويعتبرهم كفارا غير مسلمين لأنهم لا يحكمون بالشريعة، وهذا الدور أدى إلى المحن الكبرى التي مرت بالحركة الإسلامية وبالجماهير الإسلامية حتى اليوم. ونحن نسأل الله أن ينجينا وينجيهم مما وقع منهم، وأن يعيد هذه الأمة إلى أصل شرعتها الوسطية الحسنة التي تقبل من كل محسن ما أحسن فيه وترد على كل مسيء ما أساء فيه دون أن تدخل إلى نيته أو تتهمه في قلبه وعقيدته. إن شاء الله الأسبوع القادم هنكمل كلامنا عن المدارس الفكرية الإسلامية، وهو الأسبوع القادم من هنا الأسبوع القادم بإذن الله هنكمل كلامنا عن المدارس الفكرية الإسلامية، وحننهي هذا البرنامج أو هذا المشروع كله يوم 27/6 بإذن الله، وقبلها كان 26 يومي 20 و 27/6. هنتكلم عن المنهج كله، ماذا استفدنا منه وماذا خسرنا فيه. احنا عايزين ننتهي في النهاية نشوف احنا ليه عملنا كله، ضيعنا حضراتكم وسامين ثقافيين سنتين متواليتين في كم